إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من الشكمجية، حلقتنا رقم 18، وهذه تحية في بدايتها من أحمد بركات وعماد غبريال وطارق مصطفى. وهي بنا إلى الأغنيات والشرائط التي مسجل عليها أروع ما عندنا من أغنيات من زمن الغناء الجميل كما يقولون. والبداية مع شريط مدته ربع ساعة، اتسجل يوم 18 يونيو عام 1955، وعليه 3 ألحان للموسيقار الكبير الفنان محمد الموجي. هنبدأ أول أغنية في هذا الشريط للست فايدة كامل، الغنوة اسمها الشوق غلبني، كلمات محمد حلاوة، ألحان محمد الموجي. Thank you. مالي سألتها ايه اللي طول بعدها، ناديت امالي سألتها ايه اللي طول بعدها، ما قدرتش اعرف منها امتى هتوفي بعدها. لحن جميل، هي حالة من البهجة مسيطرة على اللحن من أول جملة واضح جدا، ثم حالة من التعبيرية مع تغيير الإيقاع، بدأت مع الكوبليه الأول من الغنوة، سخنت هذه الحالة وتسلطنت، سخنت هذه الحالة ست فايدة كامل وتسلطنت عليها بصورة أفضل من استهلالها أو بداية غنائها للمذهب أو الجزء الأول من الغنوة. كمان في الكوبليه التاني أدت ست فايدة كامل بشكل دافي ونعومة كبيرة. لاحظنا كمان بعد الزخارف اللحنية في بعض الحركات الموسيقية للكمانجات، مثلا في بيتسكاتو حصل اللي هو النبر على الوتر في الآلات الموسيقية، عمل شوية زخارف كده بسيطة بس بتبقى ملحوظة اللي بيبقى ودنه مش مع الكلام بس، بيبقى ودنه مع كل اللحن. عموما لحن جميل جدا لأستاذنا، احنا يعني مش هنقدر نقيمه ولا في 100 حلقة، الأستاذ محمد الموجي، والكلمات رقيقة ولطيفة لمحمد حلاوة. هنكرر اللقاء تاني بين محمد حلاوة وألحان محمد الموجي، بس المرة دي هتغني لنا الست حورية حسن وغنوة من نفس الشريط اسمها قولوا لعزلنا، نسمعها مع بعض. ده الحب كاسر شفتوا بقى شياكة الغنوة الشعبية المصرية في الزمن الجميل. هذه الغنوة هي ما يقال عنها الأغنية الشعبية، زي ما كل مرة بنقول لما بنتعرض للحن شعبي أو غنوة شعبية من الزمن الجميل. أولا من حيث التركيب الموسيقي للغنوة وجماليات اللحن وأداء المطربة واستحضارها لبنت البلد والألفاظ المستخدمة في هذه الأغنية، فتلاقي إن الحالة حطتك مع عمل قيم جدا جدا ولكنه شعبي، وفي نفس الوقت نقدر نقول عليه السهل الممتنع. طبعا شياكة كبيرة من الأستاذ محمد الموجي في اختيار نغماته، والإيقاع طبعا المتفق مع كلمات محمد حلاوة، في أداء متميز وتقمص رائع لحورية حسن واستحضارها لشخصية بنت البلد الجميلة والرقيقة في نفس الوقت. وبعدين هنشوف بعض المفردات التي تستخدمها بنت البلد أو يستخدمها الشعبيون في مصر أو في ذلك الزمن طبعا، وكانت مالية كل أغانينا الشعبية في الوقت ده، زي عزلنا وخليه في حاله وإحنا في حالنا والملام وبعض هذه المفردات. في خصوصية للصوت، صوت ست حورية حسن، جمال استخدامها للعربات أو الحليات الصوتية مع دفى خاص من طبيعة صوتها، وأدائها سهل ممتنع بسيط لكن عميق. مش سهل ان حد يعمل ده، لكن انت تحس انه سهل لكن هو مش سهل. اللي بيجرب والفنانة اللي هتحاول تقول الغنوة دي تاني مثلا بعدها او فنانة تانية ممكن ما تعملوش بنفس الجمال اللي عملته بيه السيدة حورية حسن. في غنوة اخيرة في الشريط، الغنوة دي غناها قبل كده عبد الحليم حافظ، ويعني ليها تسجيل بصوت العندليب الاسمر، لكن هنسمعها بصوت عبد الغني السيد من نفس الشريط، عيني يا عيني بصوت عبد الغني السيد. الكلمات هذه المرة لسمير محبوب، رفيق بداية الرحلة مع الأستاذ محمد الموجي والأستاذ عبد الحليم حافظ، اللحن لمحمد الموجي أو ألحان محمد الموجي. يلا نسمع عيني يا عيني مع عبد الغني السيد. البدر واخد منه ضياء، البدر واخد منه ضياء، والورد لونه من خده، والحسن ده اسمه معنى، والحسن ده اسمه معنى، والغصن بيغير من قده، روضة بلابل يا عيني يا عيني، عيني يا ليل، ولا سحر بابل يا عيني يا عيني، عيني يا ليل، والليل يطول وافضل مشغول، يا ليل واقول يا ليل واقول، والليل يطول وافضل مشغول، يا ليل واقول يا عيني يا عيني، عيني يا عيني، عيني يا عيني، عيني. اللي بحبه. عيني يا عيني، عيني يا عيني على اللي بحبه. عيني يا عيني، عيني عيني الليل يا الليل يا عيني، عيني الليل يا الليل يا عيني. عيني يا عيني، عيني يا عيني ماليش أمل في الدنيا سواك، ماليش أمل في الدنيا سواك، وهو ماله غيري حبيب. ماليش أمل في الدنيا سواك، ماليش أمل في الدنيا سواك، وهو ماله غيري حبيب. عمري ما فكر غير في هوا، عمري ما فكر غير في هوا، واللوم في حبه يهون ويطيب. ضحي بروحي يا عيني يا عيني، عيني يا ليل لطبيب جروحي. يا عيني يا عيني، عيني يا ليل، والليل يطول وافضل مشغول. يا ليل واقول، يا ليل واقول، والليل يطول وافضل مشغول. يا ليل واقول، يا ليل واقول. عيني يا ليل يا ليل يا عيني، عيني يا ليل يا ليل يا عيني، عيني يا عيني، عيني يا عيني يا اللي بحبه. نموذج آخر للحن شعبي مصري أصيل، سلطنة وسيطرة لعبد الغني السيد بشخصيته على ما أراده الموسيقار الكبير محمد الموجي وبطريقته الخاصة. صوت عبد الغني السيد صوت زي ما الكتاب قال، مميز بشدة، متمكن، ذو شخصية، قوي وناعم في نفس الوقت. ختام الغنوة حسسنا أنه هيدخل على موال الأستاذ محمد الموجي، وفاجئنا عشان يختم بهذه الطريقة. والختامات أو الموسيقى غير المتوقعة بتبقى أروع، الجمل غير المتوقعة بتبقى أروع. فيعني الأغنيات الثلاثة أو الثلاث من الأعمال الشديدة التميز للأستاذ محمد الموجي وكل المطربين اللي قدموها، أيضا الأستاذ محمد حلاوة والأستاذ سمير محبوب كونوا فريق في هذا العمل، طلع الشريط كله متكامل. تاريخه 18 يونيو 1955، فكانوا يعني في بداية الرحلة وكلهم اشتغلوا مع بعض أعمال كتيرة جدا جدا. إن شاء الله نبقى نجيب لكم منها أعمال تانية تعجب حضراتكم. عايز أرحب بأصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، دكتور مروان منصور، دكتور السنوسي للطبيع من ليبيا، أهلا وسهلا. أستاذ حاتم محمد، أستاذ محمد صبحي جمعة، أستاذ مبدر علامة، أهلا بيك. السيدة الحان الموجي، أهلا وسهلا. الأستاذ علاء، الباشمهندس خالد عروق، وأيضا الأستاذ محمود الشامي، الصديق الأستاذ روبرت سبع، ومين تاني عندنا، هنكمل الأسماء عموما. والأستاذ حماد مزيد، أهلا وسهلا. أصدقائنا مستمرين معاكم، ولسه معاكم الشكمجية في حلقتها رقم 18، ودلوقتي مع شريط من شرايط سنة 1961. الشريط ده عليه غنوة واحدة للمطربة الكبيرة صعب محمد، كتبها الشاعر الكبير حسين السيد، ولحنها الموسيقار السوري الكبير أيضا الفنان محمد محسن، الذي كان غزير الإنتاج في هذه المرحلة. سجلت الإذاعة المصرية ليه في هذا الوقت عشرات الأغنيات والألحان، وقام بأدائها مجموعة كبيرة من فنانين من مصر ومن الوطن العربي. لكن دلوقتي هنسمع حسين السيد في الكلمات، محمد محسن في اللحن، والسيدة سعاد محمد في سهرانين محتارين. ولا عيون الشمس تدين تحتاري يا عيوني بتستنوا مين سهراني محتاري يا عيوني بتستنوا مين سهراني محتاري يا عيوني بتستنوا مين ليه صحيين والغيبين نعومة شديدة جدا جدا للحن الأستاذ محمد محسن، ودخول برضو زي ما الختام بتاع أستاذ محمد الموجي في الغنوة اللي فاتت بتاعت عبد الغني السيد عيني يا عيني كان ختام مفاجئ. هنا برضو يعني فاجئنا بدخول برضو في نوع من المفاجأة مع النعومة والرومانسية، سولوهات القانون وسولوهات الكمان وحوار مع بقية الآلات الموسيقية الموجودة في الفرقة في استهلال ناعم ومختلف. مش عايز اتكلم عن صوت السيدة صعاب محمد. السيدة صعاب محمد لو لم تكن حياة يعني حياتها الشخصية كما كانت رحمها الله لكانت أفضل مطربة على الإطلاق بعد السيدة أم كلثوم، وده من وجهة نظري. انتوا لسه معانا على موجات الأغاني مع الشكمجية. بعد ما سمعنا الرومانسية الشديدة لست سعاد محمد، الصوت المتميز جدا جدا جدا بكل ما يمتلكه من موهبة فذة وتصرفات خاصة وحليات خاصة وطعم خاص وإحساس وحركة، يعني بالصوت كما تشاء، يعني كأن صوتها هي اللي اختارته يطلع ازاي، عاملة يعني في أعمالها كلها. طبعا انتاجها مش كبير قوي بقدر موهبتها، نظرا لان حياتها الشخصية كانت يعني شغلها عن الوسط الفني وعن الغناء وعن الالحان، فالله يرحمها. لكن قدمت اعمال كلها علامات وكلها ميزات وكل اعمالها محبوبة، وصوتها قريب قوي قوي للقلب، يدخل من ودنك على قلبك على طول. ست سعاد محمد الله يرحمها. هننتقل بقى من الرومانسية الجميلة دي لغنوة للمجموعة ما سمعناهاش من كتير جدا جدا جدا، نصحصح بيها شوية بقى. سنة 61 الشريط ده أنا جبته من شرايط سنة 61، والغنوة الوطنية اللي هنسمعها دلوقتي اتسجلت يوم 24 يونيو سنة 1961. الغنوة اسمها يا مكان دور للمجموعة، كتبها مين بقى؟ مرسي جميل عزيز، ولحنها عمنا محمود الشريف. وحديد جديد انا قلت ازاي يا حديد اصوات تحية حب وتقدير لكل من يعمل في وطنه من أجل رفعته، العمال والفلاحين والجنود الساهرين في كل مكان، استجابة لرغبة صديقي رضا السيد على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى. توجيه التحية لكل الجنود المجهولين واللي مش ظاهرين واللي مش مشهورين واللي بيؤدوا إلى رفعة أوطانهم واللي بيدفعوا بأوطانهم للأمام، ربنا معهم جميعا. عمنا محمود الشريف كل حاجة في الغنى بيعملها حقيقة يعني. معلش مش هقدر اتكلم كتير على كل اغنية يعني، بنكتفي بالتعليقات على الاغاني السابقة عشان نقدر ناخد اغاني، ونقدر كمان نرحب باصدقائنا اللي موجودين معانا على صفحتنا، بالاضافة لكل من يسمعنا في كل مكان، سواء من عبر سواء عبر موجاتنا الاف ام او ايضا على النايل سات. برحب بهناء الطوشي، فايزة بكر، محمود صهيون، مع الاحتفاظ بالألقاب للجميع طبعا مشرفينا، أستاذ مفيد عوض، سيدة نشوة تحسين، ليمو لولو، مجد الشربطلي، وعبير إبراهيم، ووائل التوني، إبراهيم محمد، بنرحب بيهم ونتواصل مع حضراتكم. ويا بدايات الزمن بدأ الغنى في دمنا، غنينا في وقت الفرح، غنينا ويا حزننا، أصل الغنى هو الحياة، أصل الحياة هي الغنى، موجات الأغاني أصل الغنى. أصل الغنى. أصل الغنى. لقانا دلوقتي مع واحد من ألحان الموسيقار الكبير عزة الجهلي، غنوة اتسجلت سنة 1954 بصوت المطرب أحمد عبد الله، اللي اشتهر بأغنية ما خلاص اتعدلت، واللي كانت واحدة من أوائل الأغنيات الوطنية التي قدمت بعد ثورة 23 من يوليو عام 1952، وكانت برضو من ألحان الموسيقار الكبير عزة الجهلي. هنقدم لكم غنوة اسمها روايح بصوت أحمد عبد الله، كتبها محمود إسماعيل جاد ولحنها عزة الجهلي، وهتعجبكم بكل تأكيد. جنة عندي الباب وحن لديني العذارة من زرعك يا جنة عندي البن وحن لديني العذارة اتفرج يا غاوي عندي بخور وجاوي مخصوص للأمارة ترخص لك عيني لو تنده علي ترخص لك عيني لو تنده علي وتشوف الروايح روايح روايح مين ينده لمين روايح روايح مين ينده لمين ويعطر جبينه من ظهر الياسمين روايح روايح مين ينده لمين اتعطر ونادي واتعطر وهادي بالريحة الجميلة لو كان من نصيبك خد ودي لحبيبك من ورد الخميلة ترخص لك عيني لو تنده علي ترخص لك عيني لو تنده علي وتشوف الروايح روايح روايح مين ينده لمين روايح روايح مين ينده لمين ويعطر جبينه من ظهر الياسمين روايح روايح مين ينده لمين مين ينده لمين إن شاء الله تكون غنوة روايح بصوت أحمد عبد الله عجبتكم. الحقيقة يعني في أصوات ما بتاخدش حظها وبكون تستحق شهرة أكبر، لكن في ناس حياتهم الشخصية بتاخدهم، وفي ناس التوفيق ده بتاع ربك بقى وبيبقى رزق، لأن في ناس بتبقى أصوات محدودة وبتاخد شهرة كبيرة، وفي ناس بتبقى أصوات المفروض طبقا لعلوم الموسيقى يعني تبقى في مكانة أفضل بكتير من اللي هي فيها، لكن ربك بيدي كل واحد رزقه. أنا شايف أن أحمد عبد الله هو خد رزقه. هنروح الحفلة يا عماد على طول ولا هناخد غنوة تانية؟ عندنا غنوة تانية نقدر ناخدها. طيب هناخد غنوة تانية، الوقت برضو بيسرقنا. هاخد لكم غنوة من أغنيات المطربة الكبيرة الراحلة ليلى مراد، اتسجلت لحساب إذاعة إحدى الدول العربية. الغنوة اسمها الربيع والحب، كتبها شاعرنا الكبير محمد كمال بدر ربنا يديله الصحة والعمر، ولحنها الموسيقار عبد المنعم الحريري. الغنوة دي طبعا مش ملك الإذاعة المصرية، عشان كده الإذاعة المصرية أعادت تسجيلها مرة تانية سنة 1966 قبل ما تغنيها المطربة الكبيرة ليلى مراد. يعني سجلتها الأول الإذاعة المصرية بصوت مطربة تانية، يعني بعد كده في مرحلة تانية عشان ما نلخبطش، سناء ندى غنيتها الأول 66 وبعد كده غنيتها الست ليلى مراد، ولكن لحساب دولة عربية. احنا هنسمع التسجيل اللي تملكه الإذاعة المصرية بصوت المطربة ثناء ندى، وهي شقيقة الفنانة شريفة فاضل. الغنوة اسمها الربيع والحب، من كلمات محمد كمال بدر وألحان عبد المنعم الحريري. Thank you. والحب غنوة والغناين فن رقصة فراشة رقصة فراشة وده بيت عطور ادي الصباح كانت بداية اصل الربيع بالحب عالكون عدى على قد ما خد من العواطف ادى وادي القلوب حب وامل وحياه ابتسمت للدنيا مليون ورده حتى الغصن راسخ راسخ في حضن النسم والشمس طلعت على الوجود مبتسمه شعرها البنور والدنيا حلوة مضللة بالحب والحب غنوة والغنى ينحب رقصة فراشة رقصة فراشة وتنزلت عصور ادي الصباح فقرة الختام النهاردة في الشكمجية آخر فقراتنا هتكون مع المطربة برلانتي ومن حفل أقيم على مسرح البخيرة سودان يوم 27 يونيو سنة 1954. في الحفلة دي غنت السيدة برلانتي غنوة اسمها السر فيك يا ليل كتبها عبد الفتاح مصطفى وهي من ألحان الموسيقار الكبير أحمد صدقي. اسمعها مع بعض. سيداتي وسادتي الآن نستمع إلى برلانتي في أغنية السر فيك يا ليل كلمات عبد الفتاح مصطفى وموسيقى أحمد صدقي. حفظتها من دموعك ولا الفرحة صورا وآية شموعك. وما نضرى من من نعيم الروح من دموع العين من فؤاد مجروح وما نضرى من غنت برلنتي أغنية السر فيك ليل كلمات عبد الفتاح مصطفى وموسيقى أحمد صدي. سعدنا بهذا اللقاء مع حضراتكم، نلتقي بإذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم كالمعتاد في الواحدة بعد منتصف الليل. أنقل لكم تحيات حسين السنوسي والمخرج أحمد بركات، وأيضا مهندس الصوت مهندس الهوى عماد غبريال، وهذه تحياتي أيضا طارق مصطفى. تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.